قراله طب ايه غير له حاله ولا شو يغلبني انا قلبي من شو بيحلم بيه يجيني الله يخليك حبيبي زعلان تعاتبني ولا يخطر على باله ان انا مش قادره ليه اصرحه وان انا حاسه بكل جرحه ولا كان على بالي ولا يخطر على بالي ان ده مكتوب عليا اعشقه بكلمه منه ليا غير لي حالي جراله طب ايه غير له حاله ولا شو يغلبني انا قلبي من شو بيحلم بيه يجيني الله يخليني